لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عظم الله لك الأجر سيدي يا رسول الله، عظم الله لك الأجر سيدي يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر مولاتي يا زهراء، عظم الله لك الأجر مولاي يا أبا محمد، عظم الله لكم الأجر أئمتي أئمة الهدى. سيدي يا صاحب الزمان، عظم الله لك الأجر في أبيك أبي عبد الله، فقد قضى عطشانا ظمانا مظلوما. السلام على من غسله دم والتراب كافر، ونسج الري والقنا الخطية نعش، ونسج الريح أكفان، وفي قلوب من والى قبر. يا ليتنا ثم يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء. قال إمامنا وسيدنا ورئيس مذهبنا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. تتجدد ذكرى شهادة المولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام بكل أبعادها المأساوية وبكل ما تتضمنه من آلام وفجائع، ويقف الإنسان عندها موقف المتأمل ليتساءل ما هو سر عظمة الإمام الحسين عليه السلام. لماذا أعطي أبو عبد الله عليه السلام هذا، ولماذا لم يعطه غيره؟ لماذا كانت العظمة للحسين ولم تكن في حق أحد سواه؟ ما هو سر ذلك وما هي أسبابه؟ حتى نجيب على ذلك أوقع الحديث ضمن مقدمة وأمور ثلاثة. أما المقدمة ففي بيان المقطع الذي افتتحت به المقام. هذه العبارة من زيارة الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام للإمام الحسين في الأربعين، ويشتمل المقطع الذي ذكرت مطلبين أساسيين. المطلب الأول قوله عليه السلام بذل مهجته فيك. ما هو المقصود بكونه بذل مهجته فيه؟ والخطاب للذات المقدسة. والمقطع الثاني قوله صلوات الله عليه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. كيف نتصور عملية الاستنقاذ التي يقوم بها أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أما بالنسبة للمطلب الأول فإن هذا بحث يتناوله عادة علماء الحكمة الإلهية والفلسفة، ويتناوله أيضا علماء الأخلاق كما يتناوله علماء الفقه، حتى المختصين في علم النفس الحديث أصبحوا يتناولون مثل هذا البحث. ما هو ذلك البحث؟ يتناول هؤلاء جميعا مطلبا، وهو الحديث عن الدوافع والبواعث التي تحرك الإنسان في أفعاله الإرادية، وذلك لأن الفعل الإرادي الذي يصدر من الإنسان يتوقف على وجود دافع أو باعث فيه يحركه، يعني يحتاج ذلك الفعل الإرادي إلى باعث أو إلى محرك حتى يجعله يتحرك للإتيان بالعمل. الكلام ما هو الدافع والباعث الذي يحرك الإنسان في أفعاله الإرادية ويجعل الإنسان منطلقاً للإتيان بذلك الفعل؟ هناك ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية الغايات الدنيوية المحمودة، والنظرية الثانية هي الغايات الأخروية، والنظرية الثالثة هي نظرية الحب. ما هو المقصود بكل واحد من هذه النظريات؟ أما النظرية الأولى وهي نظرية الغايات الدنيوية المحمودة، فيقصد منها أن تكون الدواعي التي تجعل الإنسان إلى الإتيان بالأفعال خارجاً عبارة عما يناله الإنسان في عالم الدنيا من المدح والثناء، يعني الإنسان يقدم على مساعدة الفقير، الإنسان يقدم على عمل الخير، الإنسان يصل رحمه، الإنسان يبر والديه، لكن جميع هذه الأفعال التي تصدر من الإنسان إنما غايتها أن ينال المدح والثناء وأن ينال الحمد في عالم الدنيا، يعني في الوسط الاجتماعي يقال فلان من الذين يمارسون عمل الخير، يقال فلان من الذين يصلون رحمه، يقال فلان من الذين يتعامل مع زوجته وأولاده معاملة حسنة. إذن هو لا يطلب أكثر من أن ينال المدح والثناء في ماذا؟ في عالم الدنيا. ولذلك يقولون الدافع والباعث للإنسان في الإتيان بالعمل عبارة عن الغايات الدنيوية المحمودة، وهذه أمور لا بأس بها. نعم، هذه الغايات لا قيمة لها في مقام العمل، ذلك لأنها أموراً اعتبارية وليست أموراً حقيقية وواقعية، ولأنها قضايا تنقطع بمجرد انقطاع الإنسان من الدنيا، يعني بمجرد أن يموت الإنسان ينسى هذا الأمر وينقطع حينئذ. النظرية الثانية وهي نظرية إسلامية، النظرية التي تقوم على الغايات الأخروية، بمعنى أن جميع الأفعال التي تصدر من الإنسان غايتها عالم الآخرة، فالإنسان إنما يأتي بأي عمل من الأعمال رغبة أن يزحزح عن النار أو أن يدخل الجنة، يصلي من أجل أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، يساعد الفقير من أجل أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، يبر أبويه، يصل رحمه، يحسن لزوجته إلى آخره. فالغايات الموجودة عنده في مقام الإتيان بالأعمال ودوافعه وبواعثه إنما هو الخوف من النار وحب الجنة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما عبدتك، أو إن يقول عليه السلام هناك قوم عبدوا الله عز وجل رغبة في جنته فتلك عبادة التجار، وأيما قوم عبدوا الله عز وجل خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد. ولهذا تجد هذا الإنسان يستيقظ فجراً من أجل أن يصلي صلاة الصبح، لأنه يعلم أنه لو لم يستيقظ لكان ذلك سبباً لدخوله النار والمستجار بالله، كما أن استيقاظه يكون سبيلاً لدخوله الجنة. لكن لا نراه يستيقظ لأداء صلاة الليل، لأنه يعلم أن عدم استيقاظه لأداء صلاة الليل لن يكون موجباً لدخوله النار، بخلاف عدم استيقاظه لصلاة الفجر. فإذا الداعي الذي يدعوه للإقدام على هذا العمل إنما هو الغاية الأخروية، فهو يسعى لأن يكون من أهل الجنة ومن الذين زحزحوا من النار. النظرية الثالثة وهي نظرية الحب الإلهي، وقد أشار لها السيد العلامة الطباطبائي في ميزانه. ماذا يقصد بنظرية الحب الإلهي؟ نظرية الحب الإلهي تختلف عن النظرية الثانية، التفت معي. النظرية الثانية تقوم على أساس إيجاد الموانع بعد وجود المقتضي، أما النظرية الثالثة فتقوم على اقتلاع المقتضي بدون حاجة إلى إيجاد الموانع. أقرب لك بمثال: الإنسان بطبيعته ميال إلى الشهوة، الإنسان بطبيعته ميال إلى الدنيا، بطبيعته ميال إلى حب الجاه وحب السمعة وحب المال، وبالتالي هذه مقتضيات لأن يكون الإنسان متخذاً طريق الانحراف. لكن لأنه يعلم بأن الله عز وجل سوف يدخله النار، سوف يعاقبه، صار وجود النار بمثابة المانع الذي يمنع الإنسان من اقتراف شهواته. أقرب لك بمثال: شوف هذه الورقة، هذه الورقة حال جفافها فيها قابلية الاحتراق، دي قابلية الاحتراق نسميه في الفلسفة مقتضي. إذا بللناها صببنا عليها شيئا من الماء ما يمكن أن تحترق حينئذ، صار وجود الماء مانعا من ماذا؟ من احتراقها. هكذا الغايات الأخروية، الإنسان يرغب أن يعيش شهواته وملذاته ورغباته، لكن لأنه يخاف من النار فصار خوفه من النار بمثابة المانع الذي يمنعه من أن يقترف تلك الشهوات والملذات. ولذلك قلنا وجود المقتضي سبب الانحراف، لكن بسبب وجود المانع سيطر على نفسه فصار يترك هذا خوفاً من النار رغبة في الجنة. لما نجي للنظرية الثالثة، لا، النظرية الثالثة لا تقوم على وجود المانع بعد وجود المقتضي. الحب الإلهي يقوم على اقتلاع المقتضي، يعني من البداية النفس الإنسانية لا تشتمل لا شهوات ولا ملذات، ولا تنطوي على حب دنيا ولا رغبة فيها. إنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. شلون وجدتك أهلا؟ من دون ملاحظة مبدأ الاقتضاء والمانع. وإنما اقتلع علي عليه أفضل الصلاة والسلام كل موجبات الارتباط والركون بعالم الدنيا، فصار علي عليه السلام بعيدا عنها، استدعى ذلك أن يكون عبد الله عز وجل، لأن الله أهل للعبادة. هذا المعنى حتى يمتلك الإنسان مبدأ الحب الإلهي يحتاج لعنصرين، أركز على العنصر الأول وأكتفي. يحتاج إلى مبدأ المعرفة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وفيه وبعده. ويقول مولانا الحسين عليه السلام: ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك. ويقول بأبي وأمي: أيستدلوا عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. دعاء عرفة: أيكون له من الوجود ما ليس لك. يعني احنا استغنينا عن مرحلة المعرفة البرهانية، ووصلنا إلى مرتبة يسميها العرفاء مرتبة المعرفة الشهودية، مرتبة التجلي والانكشاف. طيب الآن عرفنا الدواعي والبواعث. انجي الآن الحسين عليه السلام عندما قال الإمام الصادق بذل مهجته فيك، طبعا في اللغة العربية بمعنى اللام، يعني بذل مهجته لك. طيب إذا كان بذل مهجته لك بأي معنى؟ يقينا ليس بالغايات الدنيوية المحمودة، فهل هو بالغايات الأخروية أم بمبدأ الحب الإلهي؟ التفت، لا ريب أن الحسين بذل مهجته في الله عز وجل بمبدأ الحب الإلهي، ولذا ورد على لسانه تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إذن أولا بذل مهجته فيك بمعنى لك، وهذا البذل من باب الحب الإلهي. انجي الآن للمطلب الثاني، ليستنقذ عبادك من الضلالة، من الجهالة وحيرة الضلالة. شو المقصود بعملية الاستنقاذ المتصورة في المقام؟ التفت، للاستنقاذ محوران. المحور الأول الاستنقاذ الخاص، والمحور الثاني الاستنقاذ العام، أو قل الاستنقاذ في الإطار الخاص، والمحور الثاني الاستنقاذ في الإطار العام. شو المقصود بالاستنقاذ في الإطار الخاص وفي الإطار العام؟ المقصود بالاستنقاذ في الإطار الخاص يعني أن نهضة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كانت أفضل وسيلة وأفضل عمل لاستنقاذ شيعته ومحبيه من النار. لاحظ، بكل قطرة دم سقطت على أرض كربلاء زحزحنا عن النار، بكل ضربة سيف وقعت على جسد المولى كانت أمانا لشيعته من النار، بكل طعنة رمح وردت في بدنه الشريف كانت لنا حصنا حصينا من جهنم. ولهذا الحسين عليه السلام بنهضته المباركة كان سبباً من الأسباب التي أدت إلى إنقاذ شيعته وحمايتهم من النار. وكفى أن هذه الأجيال صغيراً وكبيراً تتربى يوماً بعد آخر وتتوالى عاماً بعد آخر، كلها تحت منبر الحسين عليه السلام. وقد كان الحسين نبراساً ومعراجاً لكل محب وموالي أنقذه أبو عبد الله من لظى جهنم. إذن ده في الإطار العام. إنجي أيضاً الاستنقاذ في الإطار الخاص، إنجي بعد ذلك الاستنقاذ في الإطار العام، والذي يعتبر إنقاذاً للعالم أجمع، ليستنقذ عبادك. شوف التعبير، تعبير عام، ليستنقذ عبادك تعبير كلي، يعني أن جميع الموجودات على وجه الأرض الحسين عليه السلام سبيل لإنقاذهم. جميع المخلوقات بالأمس واليوم وغدا إلى أن تقوم القيامة الحسين عليه السلام سبب وسبيل لإنقاذ كل واحد منهم. إذن هذا يكشف شيئاً من عظمة الحسين. إذا كان الحسين قدم مهجته حباً لله بما سمع، وإذا كان الحسين سبب إنقاذ العالم فضلاً عن إنقاذ شيعته، ألا يكون ذلك موجباً لعظمة الحسين عليه السلام؟ ومع ذلك أعود ما هو سر عظمة الحسين؟ ما هو سر عظمة الحسين؟ عندنا ثلاثة أمور أتحدث عنها. أما الأمر الأول وهو عبارة عن بيان سر عظمة الإمام الحسين عليه السلام، ما هو سر عظمته وما هو سببه ومنشأه؟ التفت معي، عندما نعود للتاريخ نجد أن العظماء على مر التاريخ قسمان، نجد أن العظماء على مر التاريخ قسمان. القسم الأول عظماء محدودو العظمة، والقسم الثاني عظماء غير محدودي العظمة. شو المقصود بعظماء محدودي العظمة وبعظماء غير محدودي العظمة؟ أما العظماء محدودو العظمة فنقصد بهم من تكون عظمتهم خاضعة لفترة زمنية محددة تستمر ثم تنقضي وتنتهي. قد تكون عظمة الإنسان يوم واحد، قد تكون عظمة الإنسان شهر، قد تكون سنة، 5، 10، 20، 50، في النهاية عظمة هذا الإنسان عظمة محدودة بمدة معينة وتنتهي بمجرد انتهاء تلك المدة. شوف انت اقرأ التاريخ، يذكرون الإسكندر المقدوني، هذا الذي يقولون بأنه ملك الدنيا، ومع ذلك عظمته كانت عظمة زمنية محددة وانتهت. يذكر الإسكندر المعروف بذي القرنين أيضا، عظمته كانت عظمة زمنية محددة وانتهت. إلى هذا المعنى يشير أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يقول: أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ أين العمالقة وأبناء العمالقة؟ ذول عظمتهم عظمة زمنية محددة انقضت وانتهت بمجرد انتهاء المدة. النوع الثاني لا، عظمة غير محدودة، يعني عظماء ليسوا محدودي العظمة، ومعنى ذلك استمرار عظمتهم وبقائها حتى مع تقادم الزمن والتاريخ وعدم انقضائها أبدا. شوف مثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله قد مضى على رحلته من الدنيا أكثر من 1400 سنة ولا زالت عظمة النبي صلى الله عليه وآله قائمة، لا زالت عظمة النبي صلى الله عليه وآله مستمرة، ما يعني أن عظمته عظمة غير محدودة. شوف عظمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، مع أن أعداءه ومناوئيه عمدوا، إلا أنك لا تجد وجوداً لأعدائه ولا مناوئيه، وإنما تجد تمام الذكر والثناء لعلي صلوات الله وسلامه عليه. ما يعني أن عظمة علي عليه السلام ليست عظمة محدودة ولا مؤطرة بزمان من الأزمنة. أيضاً عظمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عظمة غير محدودة. طيب، السؤال اللي يطرح الآن في المقام هو التالي: ما هو السبب في وجود عظماء محدودي العظمة ووجود عظماء غير محدودي العظمة؟ ليش ذول صاروا عظماء محدودي العظمة النوع الأول، وليش ذول صاروا عظماء غير محدودي العظمة؟ هل أن الصدفة هي التي تتدخل في ذلك؟ الصدفة جعلت علي بن أبي طالب شخصية غير محدودة العظمة، وجعلت معاوية بن أبي سفيان شخصية محدودة العظمة. الصدفة هي التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام شخصية غير محدودة العظمة، وجعلت عبيد الله بن زياد شخصية محدودة العظمة. هل أن الصدفة لعبت دوراً في عملية جعل واحد محدود العظمة وجعل الآخر ليس محدود العظمة؟ أو لا، بأن هناك مجموعة من العلل الكونية هي التي تحكمت وتدخلت فأوجدت شخصية تكون محدودة العظمة، وأوجدت شخصية أخرى لا تكون محدودة العظمة. تعال نعرف السبب ما هو. ما هو السبب؟ يقينا ليست الصدفة، هذا أمر مفروغ منا ولا معنى للنقاش فيه. يقينا ليست العلل الكونية، هذا أمر مفروغ منه. إذن ما هو السبب في جعل العظمة لبعضهم محدودة ولبعضهم عظمة عامة؟ التفت معي. العظمة تتحكم فيها مجموعة من العوامل، طبقا لتلك العوامل يقرر أن العظمة محدودة أو أن العظمة غير محدودة. التفت معي، هناك عظمة مادية، هذه العظمة المادية طبيعي جدا أن تكون عظمة محدودة. أعطيك مثال، إذا كانت منشأ عظمة الإنسان مقدار ما يملك من المال، أنا رجل أمتلك مجموعة من الأموال، ولذلك كياني الاجتماعي ووجودي الاجتماعي يدور مدار ما أمتلك من المال، طبقاً لوجود المال عندي أنا أكتسب كياناً وعظمة في الوسط الاجتماعي، فمع زوال المال ماذا سيكون مصيري؟ سوف تنتهي عظمتي حينئذ ولن يبقى لي أثر من قريب أو بعيد. بعض الأشخاص قد تكون عظمة مادية لكن من خلال المنصب، أنا الآن شخصية ذات منصب مرموق، منصب إداري، منصب رئاسي، منصب اجتماعي، فأنا كوني صاحب شخصية صاحب منصب مرموق أنا أمتلك عظمة في المحيط الاجتماعي، ولذا ترى الناس تزدحم على باب بيتي ويجتمعون في داري ويرتادونه دائما وأبدا. بمجرد أن ينتهي هذا المنصب لا أمتلك وجودا اجتماعيا حينئذ، يعني تنتهي العظمة. شوف دي عظمة مادية، سواء من خلال المال أم من خلال المنصب أم من خلال ذلك. هذه العظمة لما كانت عظمة مادية فمن الطبيعي جدا أن تكون عظمة محدودة الوجود، وجودها يدور مدار وجود عواملها، فإذا وجدت عواملها ومسبباتها نتج عن ذلك وجودها، وبمجرد انتفاء عواملها ومسبباتها سوف ينتفي وجودها حينئذ مباشرة، كما ذكرت مثال المال ومثال المنصب. أكو عامل آخر يتدخل أيضا في العظمة وهو البعد الإلهي الرباني. البعد الإلهي الرباني، أن يكون منشأ عظمة العبد ربه، أن يكون منشأ عظمة العبد خالقه، أن يكون منشأ عظمة العبد بارئه، فيكون منشأ العظمة هو الله سبحانه وتعالى. طبيعي مقدار هذه العظمة بمقدار الذات المقدسة. تعال، الذات المقدسة محدودة، إذن العظمة محدودة. كرم الذات المقدسة محدود، إذن العظمة محدودة. إحاطة الذات المقدسة محدودة، إذن العظمة محدودة. قدرة الذات المقدسة محدودة، إذن العظمة محدودة. إذن اكتسب عظمته ممن؟ من خالقه. فإن كان خالقه محدودا مثل العامل المادي سوف تكون عظمته محدودة. أما لو كانت عظمته عظمة غير محدودة، زين، لأن العامل الذي اكتسب منه العظمة ليس محدودا، طبيعي ستكون عظمته عظمة غير محدودة. إذن ده عامل. السبب في كون العظمة محدودة وغير محدودة يعود لماذا؟ للعوامل التي تنشأ منها العظمة. إهنا لما انجي إلى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن عظمة الحسين بأبي وأمي نشأت من عوامل مادية، أم أن عظمة الحسين سر رباني إلهي؟ إن كانت عظمته ناشئة من العظمة المادية طبيعي جدا سوف تكون عظمته محدودة، أما إذا كانت عظمته ناشئة من السر الرباني الإلهي فإن عظمته لن تكون محدودة، بذل مهجته فيك، تفت؟ بذل مهجته فيك يعني لأجلك، فإذا عظمته ليست عظمة محدودة كما لا يخفى. هذا أولا. إذا عرفنا أن عظمة الحسين عظمة غير محدودة لأنها مستقاة من عظمة الله عز وجل. هذا المعنى يقودنا إلى الأمر الثاني في حديثنا، وهو عوامل تميز شخصية الإمام الحسين عليه السلام. بمعنى لقائل أن يقول قد ذكرت أن العظمة غير المحدودة لأبي عبد الله عليه السلام منشأها الله عز وجل. طيب ده كلام جميل نقبله ونلتزم به ولا نعارضك فيه، لكننا نقول ألم تكن عظمة المصطفى صلى الله عليه وآله ناشئة من الله عز وجل؟ ألم تكن عظمة أمير المؤمنين علي عليه السلام منشأها الله عز وجل؟ ألم تكن عظمة مولاة الزهراء مولاي الحسن بأبيهما وأمي ناشئة من الله عز وجل؟ وهكذا. فإذا كانت العظمة ناشئة عند هؤلاء جميعا من الله عز وجل، فما هو سر عظمته الحسين عليه السلام دون البقية؟ طبعا نحن لا نقول أن الحسين أفضل من الرسول صلى الله عليه وآله، لا التفت، نحن نؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله بلسان الحسين عليه السلام أن النبي أفضل من الإمام الحسين، أن أمير المؤمنين أفضل من الإمام الحسين، أن الزهراء عليها السلام أفضل من الإمام الحسين، أن الحسن عليه السلام أفضل من الإمام الحسين. إذن لماذا تميزت شخصية أبي عبد الله؟ ولماذا تميز هذا الرجل فبقي بهذه العظمة دون غيره؟ رحم الله من ذكر القائمة فقط. إذا تتقدموا شوي للأمام الله يجزاكم خير، لا بأس نسمع الصلاة على حب الزهرة. اللهم صل. إذن ما هو سر هذه العظمة وما هي العوامل التي تميزت بها شخصية المولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ولهذا هذا سؤال دائما يطرح، لماذا العظمة في شخصية الحسين دون بقية المعصومين عليهم السلام؟ التفت معي، شلون نستطيع أن نعالج هذه النقطة خصوصا وأنها قد تنطوي على شبهة عقدية قد تفوت على الكثيرين فلا ينبغي الإغفال عنها. في مقام الإجابة أقول هناك نظريتان في التضحية ينبغي للإنسان أن يلتفت لحقيقتهما. النظرية الأولى نعبر عنها بالنظرة التجزئية للتضحية، والنظرية الثانية نعبر عنها بالنظرة الشمولية للتضحية. التفت معي، شو المقصود بكل واحدة من هاتين النظريتين؟ أما النظرية الأولى وهي النظرة التجزئية للتضحية، هذه النظرة التي تعتمد على تقييم التضحية من ذاتها. كيف؟ الكلام اللي ذكرنا، أيهما أفضل، النبي صلى الله عليه وآله أم الحسين عليه السلام؟ لا ريب أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل، فإذا من ذات الشخصية نحن نعمد إلى تقييم التضحية، مقتضى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، إذن تضحية رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من تضحية الحسين عليه السلام، فإذا لابد أن يكون التركيز على رسول الله صلى الله عليه وآله دون التركيز على الحسين. ودي للأسف عند هؤلاء الأجلاف أبناء العامة عندما يعمدون إلى دراسة نظرية التضحية يندرسونها بالنظرة التجزئية، وراح أبين لك الآن الخلل. التفت؟ فإذا هذه النظرة يسموها النظرة التجزئية، نظرية النظرة التجزئية للتضحية، يتم دراسة التضحية من خلال الذات فقط، فتقارن الذوات بعضها مع بعض، ووفقا لمقارنة الذوات تطلع النتيجة. يجي يقول لك فعلا النبي صحيح، ما ننكر ذا الكلام، أمير المؤمنين أفضل من الحسين، إحنا ما ننكر ذا الكلام، الزهراء عليه السلام أفضل من الحسين. فبالتالي يقول لك إذن التضحية التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله تستدعي أن يكون أو أن تكون أفضل من التضحية التي تكون للحسين، يسميها نظرة تجزئية للتضحية. هذه النظرة للأسف نظرة خاطئة، لاحظ هذه النظرة نظرة خاطئة، أساساً هي نظرة ناقصة، ومقتضى كونها نظرة ناقصة فإنها تكون خاطئة. ليش؟ اكتفت أشرح لك النظرية الثانية ويتضح الكلام. النظرية الثانية هي النظرة الشمولية للتضحية، ومقصودنا من النظرة الشمولية للتضحية هي النظرة التي يعمد فيها إلى تقييم التضحية من خلال جميع أبعاد التضحية. اكتفت شلون من خلال جميع أبعاد التضحية؟ لأن هناك عوامل تؤثر في التضحية وتؤثر في تقييمها. إذن إذا أردنا أن ندرس التضحية لابد أن ندرس التضحية من جميع أبعادها، لأن هناك عوامل دخيلة في تقييم التضحية وإعطاء النتيجة. أبين لك أكثر، أي تضحية من التضحيات تشتمل على عوامل خمسة، إذا توفرت العوامل الخمسة فيها كان ذلك سر خلودها وعظمتها، ما لم تتوفر هذه العوامل الخمس فيها فذلك يمنع لها من الخلود. طبق الكلام اللي راح أذكره على جميع التضحيات الدولية والعالمية في أي مكان، ما هي تلك الأمور الخمسة؟ الأمر الأول شخصية المضحي، الأمر الثاني هدف التضحية، الأمر الثالث طبيعة التضحية، الأمر الرابع حجم التضحية، الأمر الخامس والأخير آثار التضحية. أعرني سمعك ولو أطلت عليك الليلة بعض الشيء، أعرني سمعك بعض الشيء، تعال نتكلم عن كل واحد من هذه الأمور الخمسة بشيء من الإيجاز. أولا شخصية المضحي، قد يغفل الكثير على عن أن للعامل دورا ودخالة في العمل، لا يمكن أن ينفك دور العامل من التأثير في العمل. أقرب لك بمثال، عندنا رواية نذكرها دائما وأبدا في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا علي، صلاة ركعتين يصليهما العالم خير من ألف ركعة يصليها العابد. صلاة ركعتين يصليهما العالم خير من صلاة ألف ركعة يصليها العابد. أنت فعلاً لو إجي تحسب الأمر بالميزان العقلي تجد أن هذا المعنى لا ينسجم. شلون أساساً ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليها العابد؟ يفترض أن العدد هناك مدعاة لزيادة الحسنات الموجب لرجحان الميزان وتقدمه على هذا، فإذا صلاة الألف ركعة خير من صلاة الركعتين. لالتفت معي، أنا أقرب لك بقصة جميلة جداً، أطري الجو وياك شوي. أكو قصة عادة يجيبوها أرباب المنبر، أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين كان في زمانه عابد اعتزل الناس في الجبل، وكان منقطعاً إلى الله عز وجل بالعبادة. موسى سأل رب يوماً من الأيام: رب أرني مكانة هذا العابد في الجنة. توقع موسى وين هذا راح يكون مكانه؟ في الفردوس، وإذا مكانه بتعبيرنا على أول بوابة الجنة عند الكاشوات، يا بوابة الجنة هنا. استغرب موسى: يا رب هذا العابد المنقطع شلون يصير؟ فقال له الباري عز وجل اذهب له يا موسى والتقه. راح إلى موسى، أول ما وجد وجد صاحبنا حاط له عصابة على عينه. أسأل موسى ها خير عسى ما شر، مريض عيونك فيها إشي؟ قال لا، إنما أعجب من هذا الرب ومن إسرافه، فقد خلق لي عينين وأنا أستغني بواحدة للثانية زايدة، فأنا مصمدنها بلكة يوم من الأيام الله يحتاج إليها يا أخي. شوية وإذا به يلتفت إلى قطعة أرض من العشب، قال يا موسى ألا تعجب من هذا الرب؟ لو يخلق له حمارين فينزل لكي يأكل هذا العشب الأخضر، أليس أولى من أن ييبس فيجف ويموت؟ فعرف موسى حينئذ أن هذا يعبد بدون معرفة. هذا معناه ركعتين يصليهما عابد خير من ألف عالم، خير من ألف ركعة يصليها العابد. طبيعي جدا هذا العابد إذا صلى ركعتين متقنتين بقراءة صحيحة بوضوء صحيح بأجزاء صحيحة إلى آخرة، وذاك لو صلى ألف ركعة لكن لا بوضوء صحيح ولا بقراءة ولا طبيعي جدا ده سوف يكون مانعا من القبول أساسا إلى آخر. إذن ده نموذج. هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن للعامل دورا في العمل، بحيث أن العامل يؤثر في العمل، العامل يؤثر في العمل. المقطع الثاني من ذي الرواية كذلك، يا علي نوم العالم خير من عبادة الجاهل، وفي نسخة العابد نوم العالم خير من عبادة الجاهل أو العابد. ليش؟ فعلا لأن هذا العالم إذا نام استيقظ ليقضي شؤون الناس وإلى آخر، وهذا العابد يقضي الليل كله بالعبادة لكن بدون فائدة وبلا معرفة. هذا يؤكد الأمر اللي أنا أردت أشير له، أن هناك دورا لماذا؟ هناك دور للعامل، فالعامل يؤثر. ده المعنى احنا نطبقه في المقام. شخصية المضحي، من هو المضحي؟ لابد أن نعرف هذا المضحي، لأننا نقرر بأن للمضحي مدخلية في التضحية، فلا بد أن نعرف من هو المضحي. المضحي هو الإمام الحسين عليه السلام، لكن السؤال اللي يطرح من هو الإمام الحسين؟ هل أن الإمام مصلح من المصلحين، أم أن الإمام ولي من الأولياء، أم أن الإمام إمام مفترض الطاعة؟ ما هو مقدار ما نعرف نحن عن الإمام الحسين عليه السلام؟ مقدار معرفتنا بالإمام الحسين عليه السلام ما هي؟ هل تريد أن تعرف من هو الإمام الحسين؟ أنا أنقل لك بعض الكلمات التي وردت في شأن الإمام الحسين عليه السلام، لا يعرفه إلا معصوم مثله. تفت معي، أنقل لك بعض الكلمات التي وردت في شأنه. الأول، الكلمة الأولى ما ورد في شأن زيارته. تفت معي عبارات دقيقة إذا أردت أن تعرف شخصية المضحي حتى تعرف سر خلود الحسين وسر عظمته. المقطع الأول في زيارته. الرواية الأولى رواية صفوان الجمال صاحب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، وهو من فقهائنا الأجلاء العظام ومن الثقات. هذا التقاه الإمام الصادق، يقول له يا صفوان أو تزور الحسين كل ليلة جمعة؟ صفوان جاوب الإمام بسؤال، دول فقهاء يعرفوا، أراد يسأل الإمام حتى يعرف قيمة الزيارة، أو تزوره أنت يا مولاي؟ القضية مو صفوان يريد يعاند الإمام، أسألك تسألني حتى قضية محاججة، هذا يعرف سؤال الإمام ينتج من وراء بيان فضل زيارة الحسين ليلة الجمعة، أو تزوره أنت يا مولاي؟ اسمع الإمام بماذا يجيب. فقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عبارات دقيقة، وكيف لا أزوره والله يزوره. أما الله وكيف لا أزوره والله يزوره في كل ليلة جمعة. بعد يهبط مع الملائكة إليه والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء. يعني الله والملائكة والأنبياء والنبي والأئمة كلهم ليلة الجمعة يزور الحسين عليه السلام. تاليكم. فقال صفوان: جعلت فداك، فنزوره في كل ليلة جمعة حتى ندرك زيارة الرب. قال: نعم يا صفوان، إلزم ذلك، يكتب لك زيارة قبر الحسين عليه السلام، وذلك تفضيل وتفضيل. إذا كان الحسين يزوره الرب والملائكة والأنبياء ومحمد صلى الله عليه وآله وعلي والأئمة عليهم السلام، فمن هو الحسين؟ طبيعي طبعا هذه الرواية قد يعترض بأنها تشتمل إشكالا عقديا لست بصدد الكلام عنه، لكن التفت، الرواية لا يشكل علينا بأنها تشتمل على قضية التجسيم، وهذا ما لا نلتزم به. صحيح الرواية يعبر عنها من باب الاستعارة الكلامية والتعبير عن زيارة الله عز وجل وهبوطه إلى قبر الحسين عليه السلام، إنما هو كناية عن إنزال رحماته الخاصة وألطافه المتميزة على زائر الحسين عليه السلام. زيارة أيضا، مقطع ثاني في الزيارة تنتهي من الكلمة الأولى، يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن الله يتجلى لزوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن يتجلى للواقفين على صعيد عرفات. شو أنت واقف على صعيد عرفات، أرض المغفرة وأرض الرحمة وأرض التوبة وأرض الإنابة وأرض الرجوع، يتجلى لزوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن يتجلى للواقفين على صعيد عرفات. رواية أخرى: من أراد أن يزور الله في عرشه، وفي رواية: على كرسيه، فليزر الحسين عليه السلام. شنو هذا الرجل يعني؟ شنو هذا الرجل اللي بهالكيفية؟ هاي رواية. كلمة ثانية أيضا للتعريف بمن هو الحسين، عندنا رواية تعرف بحديث اللوح، هذه من الروايات الجليلة التي نقلها أكابر علمائنا كالكليني في الكافي، الصدوق في كمال الدين وإتمام النعمة، النعماني في كتابه الغيبة، الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة وغيرهم. هذا حديث اللوح عبارة عن بشارة جاء بها الأمين جبرائيل عليه السلام إلى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله أخذه وأعطاه لابنته فاطمة الزهراء عليه السلام بشارة لها أيضا، أخدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. طيب ماذا جاء في هذا الحديث، حديث اللوح، ورد فيه هذا التعبير: وجعلت حسينا خازن وحيا. وجعلت حسينا خازن وحيا. تعال، ما هو مبتدأ الوحي؟ ما هو منتهى الوحي؟ مبتدأ الوحي قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. منتهى الوحي عندما عرج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى السماء فقال عز من قائل: فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآن هل ندرك أبعاد هذه الكلمة؟ هل نعلم حقيقتها؟ الحسين خازن الوحي، إيش معنات أن الحسين خازن الوحي؟ الكلمة الثالثة وبها أختم العائد الأمر، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. دي الكلمة اللي إلى الآن العلماء يدورون في فلكها ويستخرجون منها بحوثا ولآلئ وجواهر وكنوز، لا لشيء إلا لعظمة الكلمة. للآن ما واصلين العلماء إلى حقيقة الكلمة. وكفاك أن تقرأ الزيارة، السلام على وارث آدم، وارث نوح، وارث إبراهيم، وارث موسى، وارث عيسى، وارث محمد صلى الله عليه وآله، هذا وارث الأنبياء. إذن الأمر الأول شخصية المضحي، تعال نعرف من هو الحسين عليه السلام حتى نقول بعد ذلك سر عظمة الحسين، هذا واحد. العامل الثاني هدف التضحية. ما هو هدف التضحية؟ حتى لا أطيل عليك، عندنا مجموعة من الحركات العسكرية التي قامت على مر التاريخ، ليش ما خلدت كما خلدت حركة الحسين؟ ساعدنا حركة المختار الثقفي. حركة المختار الثقفي ما هو؟ الذي يبدو بحسب الدراسة التاريخية أن حركة المختار الثقفي كانت حركة دنيا، رجل كان يطلب الملك. حركة أهل المدينة عبد الله بن حنظلة إنما كانت ردة فعل على طغيان يزيد. عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير احتل مكة واستقل بالحجاز عن الأمويين، لكن ليش ما خلدت ثورته؟ وش السبب اللي خلى ثورة عبد الله بن الزبير أو ثورة من تقدم من أصحاب الثورات العسكرية أو من تأخر عنه لا تخلد؟ هني هدف التضحية. ما هو هدف التضحية؟ وبذل مهجته فيك، بذل مهجته فيك. يعني لو قلنا بأن هؤلاء كانوا يطلبون الآخرة طبقا للقانون الثاني، لا تتذكر قلنا الغايات الدنيوية المحمودة الغايات الأخروية، لكن الحسين بلغ الغاية الثالثة، الهدف الثالث، النظرية الثالثة، الحب الإلهي، بذل مهجته فيك. إذن هدف التضحية. ثلاثة، طبيعة التضحية. طبيعة التضحية، أفرق لك بين طبيعة التضحية وهدف التضحية. الوعي بالعمل، البعض قد يضحي لكن لا يلتفت أن تضحيته لله أو أن تضحيته لإبليس. في زمن النبي صلى الله عليه وآله واحد اسمه قزمان، هذا دش المعركة وقاتل جابوه مصاب، قالوا له ابشر يا قزمان فإن لك الجنة، قال لا أنا ما قاتلت لا حبا في محمد ولا دفاعا عن دينه، قاتلت حمية عن قومي. وتالي يقول انتحر. هذا هنا طبيعة التضحية، أنت تضحي لماذا؟ تضحي لله مع وعي أنك تضحي لله عز وجل. الخوارج ما كانوا قراء قرآن، الخوارج ما كان القرآن معلق على أعناقهم، لكن قتلوا قراء القرآن الذين جعلوا القرآن في أعناقهم، نحروهم. ليش؟ لأن ما عندهم طبيعة التضحية، ما عندهم وعي، وبالتالي ترتب ذا الأمر. ثلاثة، أربعة، حجم التضحية. إبراهيم الخليل، أنا أمر عليك هي معاك سريع وإلا شهادة، يعني هذا في نظري أنا بحث مستقل فقط، شلون نقرا التضحيه الحسينيه نظره شموليه بعواملها الخمسه. انا في قناعتي اذا يحتاج الى دراسه مستقله، بس من باب ما لا يدرك، وانا اترك الامر فطنه المستمع ان شاء الله تخدمني. اربعه، حجم التضحيه. ابراهيم الخليل عليه السلام ضحى، صحيح قدم ولده اسماعيل قربان بطيب نفس وباختيار ورضا، وقبل ان يذبح نزل له الفداء. لكن تعال لتضحية الحسين عليه السلام، أنا أنقل لك بس ذا الموقف ولو أكثرت عليك من القصص الليلة. يقال في زمن الميرزا محمد حسن الشيرازي أحد علمائنا ومراجعنا الكبار في سر مرة، هذا قاعد عند الخطيب يقرأ، وصل الخطيب إلى المصيبة فذكر أن مولاتي زينب عليها السلام أدخلت مجلس يزيد، مجلس عبيد الله بن زياد. أراد الخطيب يواصل، قال له قف، هذه مصيبة مي بسيطة، خل نعطيها المصيبة حقها. أول نعطيها المصيبة حقها من التفجع والألم والحزن والبكاء والنحيب والولولة، تالي انتقل لمصيبة ثانية. هذا حجم التضحية، لأن القضية مي قضية قتل الحسين فقط، القضية أن الحسين ذبح كما يذبح الكبش. القضية مي قتل الحسين، قتل الرضيع. القضية مي قتل الرضيع، قتل الأكبر، قتل العباس، قتل القاسم. القضية مي قتل هؤلاء، سبي النساء وسلبهن والطواف بهن من بلد إلى بلد. ده حجم التضحية، ده حجم التضحية. أخيرا آثار التضحية. هم أنقل لك قصة وأسألك الدعاء. الله يرحم المرجع الديني سيد عبد الهادي الشيرازي من مراجعنا الكبار في النجف الأشرف، ينقل عنا أن هذا قبل أن يصلي أي فريضة أول يتذكر الحسين عليه السلام. سألوا ليش سيدنا؟ قال لأنه لولا الحسين لما كانت هذه الصلاة، لولا الحسين لما كانت هذه الصلاة. شوف آثار التضحية وين. إذن عندنا عوامل خمسة، هذا يعطينا لماذا خلد الحسين، هذا يبين لنا سر عظمة الحسين، هذا يكشف إلينا ليش الحسين عليه السلام هكذا والبقية لا. لأن محمدا صلى الله عليه وآله وإن قدم وإن بدل، لكن محمدا ليس له زينب في السباع. لأن عليا وإن أعطى وإن قدم، ما ذبح طفله الرضيع على صدره. لأن الحسن وإن بدل ما بدل، لكن ما كان عند شبيه رسول الله مقطع بالسيوف إربا إربا. هذه عظمة الحسين، هذه عظمة الحسين. حتى لو دمعتك جت، لكن اسمح لي، باقي عندي أمر أخير وأسألك الدعاء وبه إن شاء الله الختام. ما هي آثار تلك التضحية؟ لاحظ آثار تلك التضحية ما هي؟ سريعا أقول إليك، ترتبت على تضحية أبي عبد الله عطاء من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أعطى الحسين ما لم يعطه لأحد سواه. الله عز وجل أعطى الحسين استثناءات تكوينية، وأعطى الحسين استثناءات شرعية. الاستثناءات التكوينية أنقل لك واحد فقط، أعطى الحسين استثناءات تكوينية وين؟ فيما يتعلق بعالم الطبيعة. شوف التراب حرام أكله، حتى تراب قبر النبي صلى الله عليه وآله، حتى تراب قبر أمير المؤمنين استثني من تراب الدنيا كلها، تراب قبر أبي عبد الله. تراب قبر أبي عبد الله هذا شفاء من كل داء، شفاء للأمراض المادية والأمراض المعنوية. المريض مرض مادي، اللي عنده ألم في البطين، في الصدور، في الرأس، في العين، في القلب، يعطوه شيء من تراب قبر المولى فيكون شفاء لدائه. واللي مريض مرض معنوي، اللي عنده مرض روحي، عند إدمان على المعاصي، عند حرمان من صلاة الليل، عند صفة البخل، عند صفة الجشع، يعطوه شوية من تراب قبر أبي عبد الله فيكون علاج إليه، علاج للأمراض المادية والمعنوية. ده استثناء خص به الحسين دون من سواه، بس الحسين. وعند استثناء شرعي أيضا وين؟ شوف، كل الجزع على كل الناس مكروه إلا في الحسين، لا، مستحب، مطلوب. حتى على النبي، حتى على الزهراء، حتى على علي الجزع ممنوع ومكروه، إلا في الحسين الجزع مطلوب. مو بس الجزع، حتى الهلع مطلوب، اللي أعلى مرتبة من الجزع. شنو ذا الحسين؟ شنو ذا الحسين؟ ده عظمة الحسين. هذا هو أبو عبد الله. وكفى أن تسمع بس هالعبارة، يوم عاشوراء: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني. لا إله إلا الله. الله يرحم السيد الهندي، يقول صلت على جسم الحسين. لا إله إلا الله. تدري شنو صلت؟ يعني الضربة على الضربة، والطعنة على الطعنة، والرمية على الرمية، والحجر على الحجر. لا إله إلا الله. إيه؟ لأن ابن سعد قال: لا يتخلف أحد من الجيش، انقسموا عليه أربع فرق. صلت على جسم الحسين، سيوفهم فغدا لصالية الضبا محرابا. قال ابن سعد انقسموا على أربع فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالسهام، فرقة بالحجارة. حسين أعياه نزف الدماء، أخذت منه الجراح ما أخذ. عاد إلى الخيمة قائلا: أخي زينب علي بمنديل، أتت به ما تريد أن تصنع؟ قال: أشد به جراحاتي. قالت: اكشف لي عنها. فكشف، تقول مولاتنا زينب: وإذا الضرب على الضربة والطعن على الطعنة، أبا عبد الله أي الجراحات أشد؟ أنا مناد وحسين. عاد إلى مركزه يكثر من قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. اشتد غضب الله على اليهود إذ قالوا عزيرا ابن الله، واشتد غضبه على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة، واشتد غضبه على أمة عزمت قتل ابن بنتها مظلوما. عظم الله أجوركم، صرخ في هذا الحال أمام الناصر، أمام المعين، أمام ذاب. نادى مولانا زين العابدين: عم علي بسيف وعصا، ما تريد أن تصنع؟ قال: أما العصا أتكئ عليها، وأما السيف أذب به عن ابن بنت رسول الله. خرج إمامنا زين العابدين يقوم مرة ويكبو أخرى، ينادي: لبيك. قال الإمام: أخي احبسيه لئلا ينقطع نسل آل محمد. ما نعها زين العابدين، أقبل بأبي وأمي واحتمله على صدره وعاده لخيمته وعاد لمركزه يكثر قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. عظم الله أجوركم. ثم جاء قاصدا خيمة العليل، قال: عما جلسيني وسنديني، فهذا ابن رسول الله قد أقبل. فجلس الإمام عنده وصار يسأله عن أحواله، والإمام زين العابدين يحمد الله ويشكره. ثم التفت أبو محمد إذ رأى أباه أقبل منفردا، قال: أباه أين عمي العباس؟ فزينب تنظر شراح يجاوب الحسين ولد السجاد، شراح يقل له. وإذا بالإمام يجيبه بعبرة: بني عمك قتلوا، أين أخي الأكبر؟ أين ابن عمي القاسم؟ أين حبيب؟ أين برير؟ أين زهير؟ بني لا تطل السؤال، لم يبق في المخيمات رجل غيري وغيرك، أين المنادي وحسينا؟ عظم الله أجوركم. ثم أمر بجمع النساء، ثم خرج من الخيمة وأراد أن يبرز للأعداء. أقبلت إليه أخته زينب بولده عبد الله الرضيع وقالت اسأل القوم أن يسقوا قليلا من الماء. يقول حميد بن مسلم أقبل إلينا الحسين وتحت عباءته شيء، قلت إن جاء يحاكمنا بالقرآن هلكنا. كشف عن عباءته قائلا يا قوم قتلتم شيوخي وشباني ولم يبق لي إلا هذا الطفل، لم يبق لي إلا هذا الطفل، اسقوه قليلا من الماء، إن عاش لم يضركم وإن مات طلبتم بدمه. انظروا عليه شبه جدي رسول الله. احتار القوم في أمره. قال ابن سعد أين حرملة بن كاهل؟ اقطع نزاع القوم. يقول حرملة أقبلت متحيرا أين أرمي الطفل؟ هبت الريح رفعت الغطاء فبان وعنق الغلام كأنه إبريق فضة. الحسين واقف والرضيع على يديه، السهم في الهواء ذبح الرضيع من الوريد. تلقى الإمام دمه رمى به ناحية السماء، هون ما نزل بي أنه بعين الله. ثم عاد إلى المخيمات، أمر النسوة أن يجتمعن في خيمة السجاد، فلما اجتمعن التفت إليهن قائلا اعلمن أن هذا إمام مفترض الطاعة، فاسمعن له وأطعن أمره ولا تعصينه. ثم التفت لزين العابدين قائلا بني سكن روعتهم، ترى انت اللي بتقطع اياهم الفيافي على النياق من بلد الى بلد، انت اللي بتدخل معهم المجالس، انت اللي بتطوف اياهم البلدان، انت اللي بتتعرض اياهم للشماتة، انت اللي لازم تخفف هالآلام كلها يا ابا محمد. بني سكن روعتهن ونشف دمعتهن وخفف لوعتهن، إلك الكلمة الآن، أنا ما عاد عندي قوة. وانحنى عليه يسارا وأبلغ شيعتي عني السلام، قل لهم إن أبي قتل عطشانا فابكوا، ذبح ظمانا فاندبوا. حسين حسين حسين. خرج من الخيمات قاصدا الميدان، واذا بالنداء خلفه اخي حسين قف لي هنيئا، اذا مولاتنا زينب لبست ثياب امها فاطمة ترجل لي عن جوادك، ترجل لها اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها قبلته في صدره وشمته في نحره، توجهت ناحية المدينة. يا زهراء يا زهراء. أديت الأمانة، سلمت الوديعة. أي أمانة أي وديعة؟ أبا عبد الله وصية من أمي وأنا أريد أن أعرف السر، أخي أخاف عليك أن تموتي تموتي. قالت أبو علي بقى شيء لم أعلم، بقى شيء ما دريت، وأي شيء بعد أعظم. قال أخي اعلمي أما السأم الصاد فموضع خيل الأعوجية، وأما الناح فموضع سيف شمير. أعادها للخيمات أراد أن يمشي تعلقت به بنياته، تقول له وحدة أبه إذا كنت لا تعود خذني معك، تقول له الثانية أبه إذا كنت ستمضي أرسل لي بعض عمومتي بالماء فقد تفطتت كبدي من الظما. قالت لسكينة اجلس على الأرض، جلس متربعة، جلست في حجرة، امسح على رأسي كما تفعل باليتامى، أنا بعد ساعة يتيمة. تفتت قلب المولى وانفطر، خلصته زينب من هون وشدت البنيات إليها، ركب الحسين جواده فأقبل الأطفال يحوطونه، فصارت زينب تجاذبهم عن والأطفال يقولون عمي ما أخسى قلبك لا تفرقي بيننا وبين ولينا، حتى جمعت الأطفال وأشارت إلى الحسين في أمان الله. عظم الله أجوركم. انقلب المولى إلى الميدان، قاتل قتال الأبطال، حمل على الميمنة أنا الحسين بن علي، آليت ألا أنثني أحمي عيالات أبي، حمل على الميسرة، الموت أولى من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار، أعياه نسف الدم أثخنته الجراحات، أتعبه الظما، وقف الإمام يستريح قليلا، رماه أبو الحدود. بحجر صك جبينه كان عليه برنص، امتلأ البرنص دما، رفع الإمام طرف ثوبه ليمسح الدم، بان بياض قلبه، رماه حرملة ابن كاهن بسهم ذي ثلاث شعاب تنشب في قلبه. أراد أن ينزعه من الأمام ما استطاع، مال يمينا لم يتمكن، مال يسارا لم يتمكن، مد يده خلفه، بسم الله، نزعه بثلثي كبده. تمايل الإمام على جواده يمنة ويسرى حتى خر الإمام على الأرض. غشي على إمامكم، تحير العسكر في أمره، كلما ابتدره فارس رمقه المولى فولى هاربا، فأقبل ابن راعية المعزي منتعلا بنعل من حديد، رفس الإمام برجله، جلس متربعا على صدره. يا هذا ارتقيت مرتقا عظيما، اكشف لي عن لثامك. تبسم الامام لم يا حسين، قال لحديث سمعته من ابي عن جدي ان الذي يقتلني له شيفة الكلاب والخنازير، يا حسين ايشبهني جدك بذلك؟ اقتلنك شر قتله. فكب الامام على وجهه يا أبا عبد الله، ضرب الإمام 12 ضربة، وحدة الزراسة أحسن الله لكم الأجر والعزاء، جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثاره مع إمام هدى منصور إن شاء الله.